إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة المرسلات وهي مكية. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات عرفا. قالت أم الفضل رضي الله عنها: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. أقسم الله عز وجل بالرياح التي تهب شيئا فشيئا، وبالرياح التي تعصف بتصويت، وبالرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. وأقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة التي تنزل بأمر الله على الرسل، تفرق بين الحق والباطل، والهدى والغي، والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم بعقاب الله إن خالفوا أمره. إنما توعدون لواقع. في هذه الآية يبين الله تعالى المقسم عليه بهذه الأقسام، وهو ما وعد الناس به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازاة كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن هذا كله كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. إذا جاء يوم القيامة ذهب ضوء النجوم، وانشقت السماء، وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها، وذهب بالجبال فلم يبق لها عين ولا أثر، كما أخبر الله تعالى عنها في قوله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الرسل أقتت. ثم أخبر الله تعالى أن يوم القيامة هو اليوم الذي قد وعدت فيه الرسل للحكم بينها وبين أممها، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها موضوع شاهد عليهم. لأي يوم أجلت ليوم الفصل. ثم قال الله عز وجل: لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها؟ فأجاب بأنه مؤجل حتى تقوم القيامة، فيفصل الله عز وجل بين الخلائق بعد أن يجمعهم بقدرته في صعيد واحد. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى معظما شأن ذلك اليوم: وما أدراك ما يوم الفصل، ويل للمكذبين غدا من عذاب الله. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال الله تعالى: ألم نهلك الأولين من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين ممن أشبههم. ولهذا قال: كذلك نفعل بالمجرمين. ثم توعدهم فقال: ويل للمكذبين غدا من عذاب الله. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. يقول الله تعالى ممتنا على خلقه ومذكرا لهم بالبداءة على الإعادة: ألم نخلقكم من ماء ضعيف حقير مهين فجمعناه في الرحم. والرحم معد لذلك، مهيأ له، حافظ لما أودع فيه من الماء. إذا استقر الماء في الرحم انتقل من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة، فيمكث 40 يوما نطفة، ثم تتقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تصير كالقطعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم تصور وتتشكل فتكون ذات رأس وصدر وبطن ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها، فتبقى مدة معلومة وأجلا معينا. ولهذا قال: فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. وفي هذه الآيات يدعو الله عباده إلى التأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته، فقال: ألم نجعل بطن الأرض لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، وجعلنا فيها جبالا شامخات أرسينا بها الأرض لئلا تميد بكم وتضطرب، وأسقيناكم ماء عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه الله لكم من عيون الأرض،